بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا البارحة عن الأسلحة التي يجب أن يأخذها المؤمن لكي يتسلح بها ضد الشيطان. Nous avons vu hier les armes que le musulman, que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit utiliser pour combattre Shaitan, et pour rentrer dans une citadelle contre Shaitan. فمن هذه الأسلحة الإخلاص، أن يخلص دينه لله سبحانه وتعالى، ومنها أن يكون عبدا لله عز وجل، ومنها التزام الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، ومنها مخالفة الشيطان في كل ما يأمره به، لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر، وكذلك منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فهذه خمسة أسلحة إذا استعملها المؤمن حصنه الله سبحانه وتعالى من الشيطان. Nous avons vu que nous avons cinq armes. Si nous les utilisons, nous serons dans une citadelle. Nous serons protégés بإذن الله عز وجل من الشيطان. Accomplir notre religion sincèrement pour Allah سبحانه وتعالى. Être un serviteur d'Allah au sens large du terme, et se cramponner au livre d'Allah et à la sunna du prophète selon la voie et la compréhension de nos plusieurs d'Allah alayhim, et désobéir à Shaitan dans tout ce qu'il nous ordonne, de lui désobéir, parce qu'il n'ordonne que le mal, que le blâmable, que la turpitude, et aussi se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous protéger de Shaitan. Cinq armes fatales. Si le croyant sait les utiliser, les utilise comme il se doit, bi'idnillah azza wa jalla sera protégé min ash-shaytan ar-rajim. Amma al-an fa kayfa yuhassin al-mu'min nafsahu min ash-shaytan fi yawmihi wa laylatihi. Kifash al-an insan yumkin yuhassin nafsuhu, yahfaz nafsuhu min ash-shaytan ar-rajim fi al-layl wa fi al-yawm wa fi al-layla dialo. Maintenant, comment se protéger min ash-shaytan nuit et jour? Comment ça doit se faire? وكيف يحصن الإنسان أولاده من الشيطان؟ وكيف يحصن بيته من الشيطان؟ le soumis à Allah سبحانه وتعالى doit protéger, comment il doit faire pour protéger ses enfants du شيطان, se protéger lui-même من الشيطان, comment protéger ses enfants, comment protéger son foyer من الشيطان. فالإنسان يحصن لا بد له أن يحصن نفسه من الشيطان في الليل وفي اليوم باش بذكر الله، لأن ذكر الله يضعف الشيطان، ذكر الله يضعف الشيطان، وذكر الله يقوي الإيمان، وذكر الله يرضي الرحمن عز وجل، وهذا ركن ركين وحسن حصين للمؤمنين من الشيطان. الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى كان من ذاكرين الله عز وجل كثيرا، هذا يحفظه بإذن الله من الشيطان، والشيطان لا يقربه. كذلك هذا من الأمور لتتقوي الإيمان دياله، ومن الأمور لتجعل من الإنسان أنه تحس بالضعف دياله أمام الله سبحانه وتعالى، ومن الأمور لتتبين العبودية ديال الإنسان لله سبحانه وتعالى. donc l'une premièrement pour se protéger من الشيطان et comment rentrer se construire une citadelle durant ces 24 heures contre le شيطان. Première chose, c'est l'invocation de Allah, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Car le fait d'invoquer Allah avec ses noms et ses attributs, etc., comme nous l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ceci faiblit le shaitan. Il renforce la voix et augmente la foi de la personne. Renforce la foi de la personne et faiblit le shaitan en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée cet acte de son serviteur. Le fait que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée cet acte que tu es en train de faire. Et ça, c'est une base principale, c'est un pilier principal pour te protéger mina shaitan. Pour que tu sois protégé, mina shaitan, c'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, avec ses noms et avec ses attributs, et comme te l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci montre que tu es un serviteur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci aussi, dans cet acte-là, tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, donc tu montres ta faiblesse, tu montres que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu accomplis ton adoration aussi. Tu montres ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala fait éloigner de toi shaitan. Bayna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam anna al-insan idha tahassana bi dhikrillah ka rajulin kharaja al-aduwwu ala atharihi fa dakhala fi hisn al-hasin fa tahassana fi hadha al-hisn min al-aduwwu wa kadhalika al-insan idha dhakara Allah subhanahu wa ta'ala hassala bi hisn al-hasin min ash-shaytan. Rasul sallallahu alayhi wa sallam tibinna fi al-hadith anna al-insan mathal diya al-insan li مع الذكر بحال شي واحد جاري عليه شي عدو ديالو ودخل القصبة المدينة اللي فيها السور وتسد عليه البيبان وكاين عليها الحور الراس اش باقي بغا يدير ليه هذاك العدو ديالو تيبقى على برا وتيرجع في حالته. فكذلك الانسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى بحال هذا اللي دخل لهذيك القصبة وسد عليه البيبان الشيطان ما بقى تيقدر يدير ليه والو باذن الله عز وجل. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est une citadelle contre le shaitan. Il nous a donné l'exemple ainsi. Il a dit, imaginez quelqu'un, regardez quelqu'un qui est suivi par son ennemi. Suivi par son ennemi. Et tout d'un coup, cette personne qui est suivie par l'ennemi rentre dans une citadelle et ferme les portes de la ville. Qu'est-ce qui arrive? L'ennemi pourra rentrer. Les murailles sont très hautes. L'ennemi va rentrer. Il reste dehors, il attend qu'une faille, il n'y a pas de faille, il repart. Il en est de même. Quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, ben tu rentres dans une citadelle où le shaitan ne peut rien pour toi. Il est là, mais il ne peut rien. Impossible de pénétrer. Il y a une barrière. Hein? Et quand on n'a pas la citadelle, quand on n'a pas l'invocation, on est insouciant de l'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala, on est vulnérable. Il fait de nous ce qu'il veut. عندما نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فنكون ضعفاء فيفعل بنا ما يريد العدو. قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. أي من يغفل عن ذكر الرحمن تتسلط عليه الشيطان. ذاك اللي تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى وما تذكر الله سبحانه وتعالى تيطيح عليه. Il est dit dans le verset celui qui se détourne et qui donne le dos à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, shaitan, va être son compagnon, va s'accaparer de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie, il est insouciant. Il ne fait pas attention à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ إِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. لأن من وسائل الشيطان باش تأكيد الإنسان هو النسيان. فالشيطان تيجي وتينسك ذكر الله واش يطرى وتيرمي عليك الحبال ديالو وتيكتفك وتتولي من الحزب ديالو. ها دونك إلي دي دون الفيرسي إيزون الشيطان سي أكاباري دو. بوركوا؟ باسكو لوغا في أوبليي l'invocation, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que l'un des moyens pour t'induire et pour t'avoir, c'est l'oubli. L'oubli est un des moyens. Est un moyen que Shaitan utilise pour t'éloigner de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il éloigne la personne et que la personne oublie d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ben Shaitan s'accapare de lui, il enchaîne avec les filets, il le prend avec lui. Et il devient un membre du parti de Shaitan, un adhérent. Il n'invoque plus Allah, ça y est, il a la carte d'adhérent. فذكر الله له فضل عظيم ويجب على المسلم ان يتعلم كيف يذكر الله على كل حال كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الله هذا أمره أمر عظيم الذكر ديال الله، والفضائل ديالو فضائل كثيرة، ولكن علينا كذلك أن نتعلم كيف نذكر الله. تسمع شي واحد تسحب واش يصفر سبحان الله شو تقول؟ ما تتعرف واش تي يتعلم كينطق السين ولا تيصفر ولا تيزوي، ما تعرفاش قلتي اش يقول كاع هو براسه ما تعرفاش يقول. تضحي تعلم شاش الا كان سبحان الله راه تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ها مشكله حتى قضيه الذكر، الناس تقول لك تنذكر الله ولكن ملي تسمعوا ولو وديت. ها فحتى في قضيه الديت الى قعدتي لا خاصك تحضي راسك لا يجي العور يديك وتكون فايق. راه المسلم يقظ راه ماشي غافل، الدين ديالك بغى منك اليقظه، السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمك تكون فايق في كل شيء. حنا سبحان الله الامور ديال الدنيا فايقين فيها، ما يدي لك واحد الجرام انت باقي تتجرب باش تعاود. ها الى كاع شتي تنازل معاك في الثمن تعاود تعاود تزيد تعاود، ولكن في قضيه الدين كي يجي العور ويدي لنا راس المال والفضل كل شيء تيمشي. صلى الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. وانه احنا بغا مطلوب منا نكونوا يقظين في قضيه الدين ديالنا. دونك اي لي فيرتو دو لانفوكاسيون دو الله سبحانه وتعالى سونت انورم. اي لو مسلمون اي لي اوبليغاتوار بور لوي كي لابرين كومون انفوكي الله عز وجل. Dans n'importe quelle situation. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous l'a enseigné. Mais encore, quand on invoque certains, quand ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne l'invoquent pas comme il se doit. À une rapidité, et des fois ils imitent des sons, tu ne sais pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il appelle les chats ou là il invoque réellement Allah Azza wa Jal. Subhanallah wa bihamdi, il te la passe 100 fois, on a un laps de temps record. Et des fois, lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Hein? Alors qu'il t'est demandé de prendre un peu de temps. C'est du subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. De prononcer, de savoir ce que tu dis. Hein? Et de ne pas siffler. Certains, est-ce qu'ils sifflent? Est-ce qu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu ta'ala. Et même, combien même ces personnes-là, ils veulent invoquer Allah azza wa jal. Mais au moment de s'asseoir pour l'invocation, Shaitan il vient l'écarpone. Et il débite des mots qu'ils ne comprennent pas, il déforme les mots, etc. Ils y mettent des sons. Shaitan, lui, n'importe comment, il va essayer de te prendre. Hein? Donc même au moment d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut bien prononcer ce qu'on dit. Et pas être pressé. Et que notre cœur soit présent, que soit éveillé. Car le musulman lui demandait d'être éveillé dans tout ce qu'il fait. Ouais, tu n'es pas demandé d'être insouciant. Allah, on est éveillé dans les domaines du commerce, ou là pour faire des affaires, on rate rien. Mais quand on a conclu l'affaire avec quelqu'un, on essaie encore de le gratter. Hein? On essaie d'avoir le maximum. Pour notre religion, on ne fait pas de même. On est laxiste. Alors qu'au niveau de notre religion, nous devons faire gratter le maximum de bien. Et faire les choses au mieux. Hein? Pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour pouvoir être protégé du shaitan et pour que accomplir les choses comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Hein? En ce qui concerne notre religion, nous devons encore être plus éveillés que pour les choses de ce bas monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être éveillé pour les choses de ce bas monde. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم ذكر الله. أنت ماذا ذكر كذين؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنبئكم أحسن الأعمال وازكاها عند الله، اي اللي تجيب لك الفضل بزاف عند الله سبحانه وتعالى، وارفعها درجه عند الله سبحانه وتعالى، وخير لك ما تنفق في الذهب وفي الفضه، وخير لك ما تلقى مع العدو ويقتلك ولا تقتلو. ها ذكر الله ذكر الله. كل انسان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال ويذكر الله سبحانه وتعالى هو تيعرف اش يقول بلسانه تيعرف اش يقول قلبه قلبه حاضر ماشي هو تيذكر الله وقلبه سارح الجمال ها ولا كيقلب على ورقات الباطو لا انت تذكر الله بالقلب ديالك وباللسان ديالك وتتفهم اش تقول الا تقول سبحان الله خاصك تفهم اشناهي هذيك سبحان الله اشناهي سبحان الله ان الله منزه عن كل نقص وكل عيب وله الكمال المطلق خاصها تحضر في العقل ديالك ها الله اكبر ملي تقولها نقولك بانه الله اكبر من كل شيء هادشي اللي تتشوف السماوات والارض والعرض ديالها والطول ديالها وداكشي اللي فيها سبع سماوات سبع اراضين البحار الجبال كل شيء داكشي والو الله اكبر من كل شيء كذلك كل كلام يجب ان تفهم ما تقول وانت عندما تذكر الله تذكره بقلبك وبلسانك ماشي تقول عاود ثاني تطيح في راه تنذكر الله على القلب ديالنا تيذكر الله واللسان ما تيدير شيء هذه تطيح في طريق الصوفيه ثاني لا احنا عندنا اللسان تيتكلم والقلب فايق وحاضر وتنتفهموا المعاني ما كاينش غير القلب اللي تيقنقم القلب ما تيقنقم والو هذه العباده ديال الذكر ديال الصوفيه هادو اللي لعب بهم الشيطان حتى هما ثاني دونك الرسول صلى الله عليه وسلم دو مونتري كومون امبورطونس دو لانفوكاسيون دالله الفي دو d'invoquer Allah Azza wa Jalla. J'ai dit, vous voulez que je vous annonce le meilleur de vos actes et ce qui ramène le plus de récompenses et qui vous élève en degré et qui est mieux que le fait de dépenser l'or et l'argent et mieux que le fait de rencontrer votre ennemi et qu'il vous tue, que vous le tuez. Il leur a dit, l'invocation d'Allah Azza wa Jalla, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jalla. Regarde ces vertus qu'il y a dans le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut apprendre à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que nous comprenions ce que nous disons. Quand on dit subhanallah, il faut que tu saches que subhanallah, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est aucun défaut n'atteint Allah azza wa jal. Et que tous ses attributs sont au summum du parfait. Ses noms aussi. Tout ce que fait Allah Azza wa Jal. Hein? C'est-à-dire, Allah est loin de toute diminution et de tout défaut quand tu dis Subhanallah. Quand tu dis Allahu Akbar, imagine, Allahu Akbar, ce monde et ce qu'il contient, la largeur et la superficie des cieux, de la terre, ce que tu connais, ce que tu ne connais pas, tout ça réuni, c'est rien du tout devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et la même chose. Et quand tu invoques Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu sais ce que tu prononces. Tu es éveillé à ce que tu prononces. Et en même temps, tu le fais avec ton cœur. Ton cœur, il est présent. Pas, tu es en train de dire subhanallah et tu penses, est-ce que la CAF a versé le rimé ou pas. Là. Ou là, est-ce que, hein, j'aurai le temps d'attraper le match ou là pas. Et ainsi de suite. Là, tu invoques Allah et le cœur, il est présent. Tu es là. La carcasse est là, la langue marche, prononce et tu sais ce que tu dis. Tu comprends ce que tu dis et ton cœur, il est présent aussi. Et pas l'invoquer tout simplement avec ton cœur sans que ta bouche y bouge. Comme font Sophia. Là aussi, c'est une forme d'égarement qui est encore grave. Et moi, j'invoque Allah avec mon cœur. La khal islam. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec notre cœur, mais nos lèvres bougent aussi avec. Hein? On prononce les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت هذا مثل عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال أمثال قوية باش يفهمها كل واحد اللي تذكر الله حي اللي ما تذكر الله ميت صافي وشوف انت واش مع الأحياء ولا مع الميتين اختار لك اش بيتي تكون حي ولا تكون ميت تكون حي وميت ها ولا تكون حي فاللي تيذكر الله وتيستجب الله سبحانه وتعالى وتيقوم بالاعمال اللي بغى بها الله سبحانه وما غافلش عن ذكر الله فهذا حي الحياه الحقيقيه اللي ما تيذكر الله سبحانه وتعالى ميت ها اي aussi dans l'autre hadith authentique Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous donne ce bel exemple qui est très simple, que tout le monde peut comprendre. L'exemple de celui qui invoque Allah et celui qui ne l'invoque pas, le vivant, c'est l'exemple du vivant et du mort. Le vivant, celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant. Celui qui ne l'invoque pas, il est mort. Donc choisis ta catégorie dans laquelle tu veux être. Tu veux être parmi les morts ou là tu veux être parmi les vivants. Hein? Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Tu es parmi les réels vivants. Hein? Et ceux qui vivent la bonne vie. Tu ne l'invoques pas comme il se doit, tu ne fais pas partie de ceux qui vivent. Ceux qui vont, sont vivants, là, tu fais partie des morts. Même si tu as la vie du corps, mais tu fais partie du mort. فالرجل المحافظ على ذكر الله حي والرجل الذي يغفل عن ذكر الله ميت والمرأة التي تذكر الله حية والمرأة التي لا تذكر الله ميتة والبيت التي يذكر فيه الله عز وجل بيت عامر والبيت التي لا يذكر فيها الله عز وجل بيت خارب عشش فيه الشيطان لا قد يا من الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم سهل كل شيء تفهم غير اللي تحافظ على ذكر الله فهو الحي مرأة أو رجل كان واللي تغفل عن ذكر الله فهو الميت ولا ميتة كما كان رجل ولا امرأة والبيت إذا كانت تذكر فيه الله سبحانه وتعالى فهذا بيت عامر وحي عامر بالحياة والبيت اللي ما تذكر فيه الله سبحانه وتعالى هذا معشى فيه الرتيلة ديال الشياطين كلها بلاصة معمرين ها ومفرخين ماشي معمر واحد ولا جوج مفرخين دايرين الفراخ ديالهم دونك لوم كي بريزيرف لانفوكاسيون دو الله سبحانه وتعالى سي تان فيفون إلي فيفون لا فام كي بريزيرف لانفوكاسيون دو الله سبحانه وتعالى إلي فيفونت لوم إلا فام كي نانفوك با الله سبحانه وتعالى إي سون compte parmi les morts. Hein? Il en est de même de la maison. La maison qui est remplie de, la, hein, de l'invocation de Allah, c'est une maison qui est remplie de bonnes choses. Et il, est, il y a les anges dedans, il y a le bien dedans. C'est une maison qui est protégée. La maison dans laquelle il n'y a pas, on n'invoque pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Shayatin ont fait leur nid dans tous les coins de la maison. Partout. Partout, c'est partout, ils ont rempli la maison. Hein? Dans tous les recoins de la maison. Et quand la maison est remplie d'El Shayatin, imagine la vie des personnes qui y a dedans, comment il est. عندما يكون البيت عامر بالشياطين, فشوف الحياة ديال الناس كي تتكون منكسة عليهم. حياة بالأولاد, بين الزوجة, بين كذا. La relation dans cette maison est toujours difficile. Entre le mari et la femme, entre les enfants et leurs parents, etc. يقول صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 20 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجلا عمل أكثر منه متفق عليه هذا دلك على ماذا؟ أن لا إله إلا الله تحرزك وتحفظك من الشيطان من قال لا إله في اليوم 100 مرة تتحفظه قالها في الصباح تتحفظه من الشيطان حتى يمسي ما تقول ليه الشيطان والو زيادة على هذا أنها بحال العتق 10 ديال العبيد ها؟ بحال العتق 10 ديال العبيد وتكتبت لي 100 حسنة و100 خطيئة تحيدت عليه من الأخطاء الصغار وتتبقى ليه أنها تتحفظه من الشيطان النهار دياله حتى تتغرب الشمس ديال ذلك النهار شحال من الناس يقوم بهذا بذكر الله من أذكار الصباح وتكون ليه فيها هذا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 خطرة باش تحفظ من الشيطان شحال تاخذ لك من الوقت راه متى تاخذ شي وقت كثير راه الاذكار ديال الصباح كلهم الا قعدتي ليهم ما غادي تفوت فيهم 15 دقيقه ل 20 دقيقه 15 ل 20 دقيقه وانت تجيب الاذكار ديال الصباح كلهم 15 20 دقيقه وانت تجيب الاذكار ديال المساء كلهم فعندك 30 دقيقه في النهار وحفظك الله تتربح عندك فضل كثير ما تتكونش من الغافلين تتكون من الذاكرين الله تتكون من الاحياء وتتكون من المحفوظين اللي دي دون حديث اوتنتيك celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la jusqu'à la fin de qui le dit 100 fois par jour celui-là c'est comme quelqu'un qui a libéré 10 esclaves et en plus de ça il aura 100 hasanat et il sera effacé 100 petits péchés 100 petites erreurs ils seront effacés pour lui et la ilaha illallah le fait de l'avoir dit 100 fois va le protéger toute sa journée du shaitan jusqu'au soir. Un acte qui ne demande pas beaucoup de temps, dont l'invocation du matin et du soir, y est ce dhikr, la ilaha illallah, de le dire 100 fois. L'invocation du matin et du soir, quand tu la prends et tu la fais, si tu ne dépasses pas 15 à 20 minutes, tu auras terminé. 15 minutes pour les invocations du matin, 15 minutes pour les invocations du soir, ça te fait 30 minutes dans ta journée. Si tu accomplis tes invocations du matin et du soir, tu vas être parmi ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal au moment prescrit, au moment demandé, matin et soir. Et tu seras parmi ceux qui ont gagné les hasanat et qui vont être élevés en degré et qui ne sont pas insouciants et qui vont être protégés par le shaitan. Mais le bénéfice, il est à qui? Il est à nous quand on accomplit ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Ribh liman, il a quel insan تحافظ على الاذكار ديالو شكون تيربح انا وانت الى حافظنا على الاذكار ديالنا ترفع لنا الدرجات ونكون من الاحياء ونحفظ من الشيطان وهذا خير كثير خير كبير من الله عز وجل فانظر خذ لك مثال انسان نام في كل ليله في كل ليله تنعس الانسان تنعس ديما فخذ الشيطان ملي تتنعس تيجي ومن وراك على الرقبة ديالك من اللور تيجي وتعقد ثلاثة العقودات كل عقودة تيقول نعس وضربت ويقول قدامك ليل طويل نعس والعقودة الثانية وعاود يضرب نعس قدامك ليل طويل فإلا قمتي في الليل وحمدتي الله سبحانه وتعالى تتحل العقودة الأولى تجهتي الوضوء العقدة الثانية مشيت تصلي جوج ركعات صلاة النبي العقد ديال الشيطان صلاة النبي مشاو ف اللي ابتلي بالشيطان وابتلى الله سبحانه وتعالى بالسحر ولا بالجن فعليه ما عليه الا بذكر الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يفرج عنه ويبطل السحر ويفرج عنه ما به ولو كان ما كان طال الزمن أو قصر ولكن على الإنسان أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وانت تصور الإنسان دابا ملي تيجي الشيطان فتي يعقد العقد ديالو والإنسان ما تيفقش لا القيام الليل ولا صلاة الفجر العقادي خدموه كبلو مزيان ونعسو مزيان فذوك العقادي اللي عقد عليه في الليل خدموه مزيان ولكن ملي تيقوم الانسان تيقول الحمد لله الذي رضى علي روحي وعافاني في جسدي وادنا لي بذكره الحمد لله الذي رضى علي روحي وعافاني في جسدي وادنا لي بذكره شحال الخير عنده فيها انه يكون من الحامدين الله سبحانه وتعالى تعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي والذي بيده الحياة والموت وهو اللي تيقبض الأرواح هو اللي تيعافي الأجساد هو اللي هذا جعله من الذاكرين وهذا جعله من الغافلين فيكون بهذا حمد الله سبحانه وتعالى على كل حال فيكون الله سبحانه وتعالى يشكر له بأن يزيده من فضله وأن يجعله من الذاكرين الله كثيرا وأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأفضل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى Donc, prends un exemple par exemple, frère Allah Azza wa Jal, dans notre vie, à nous. On dort tous, chaque soir. Ben, dis-toi bien, chaque fois qu'on s'endort, Shaitan, il vient de derrière notre dos et de derrière notre cou, il fait un nœud, le premier nœud. Il tape dessus, dors, tu as une longue nuit devant toi. Hein? Et il renoue un deuxième nœud, il tape encore une deuxième, dors, tu as une longue nuit devant toi. Il, une troisième nœud, il tape, dors, tu as une longue nuit devant toi. Dors. Hein? Et si la personne se réveille et invoque Allah subhanahu wa ta'ala, le premier nœud, il éclate. Il ne tient plus. Et s'il va se dirige vers le fait de faire le dos, il fait le dos, le deuxième nœud éclate. Et quand il fait d'orgat, le troisième nœud éclate et la personne devient légère et vif. Mais s'il s'endort, Shaitan s'accapare de lui. Hein? Il s'accapare de lui et il deviendra lourd dans sa journée. Et il sera lourd dans sa journée. Et regarde comment tu commences ta journée. Il y a plusieurs versions dans les deux A pour commencer ta journée quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles de ton sommeil. Ici, louange à Allah qui m'a redonné mon âme. Parce que les âmes sont prises. Le sommeil, c'est une petite mort. Hein? Louange à Allah qui a rendu mon âme. Qui m'a rendu mon âme. Hein? Et qui m'a guéri, qui m'a donné la santé et dans mon corps, et qui m'a autorisé de l'invoquer. Donc dedans, il y a un grand bienfait. Si tu es parmi les remerciants à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les gens qui montrent comme quoi ils sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi ils ne peuvent rien faire sans l'ordre d'Allah azza wa jal. Donc tu fais des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Tu reconnais que le bien que tu fais, les invocations que tu fais, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'aide à les accomplir et ainsi de suite. Et donc quand la personne agit ainsi en tant que reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente encore plus. Il lui facilite les voies du bien. Hein? Et donc le gagnant à la fin, c'est toujours l'être humain. C'est toujours l'être humain. C'est pour ça que celui qui est prouvé avec la sorcellerie, ou là avec le jinn, ou là avec n'importe quelle maladie, il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Il doit se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Il doit se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le guérir et pour le protéger, parce qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le guérir et qui peut le protéger. فالإنسان إذا قام في الليل وانحلت العقد الثلاث وصلى ركعتين وجلس في بيته يذكر يستغفر الله هذا وقت الاستغفار وقت السحر وقت الاستغفار وغير يستغفر الله فالإنسان ينشط وبعدها يذهب إلى صلاة الفجر في المسجد فينشط ولكن شوف أنت الطريق كيف أنت تذهب إلى صلاة المسجد استغفرت الله حتى طلع الفجر خرجت إلى المسجد لصلاة الفجر دخلت من باب المسجد ماذا تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فأنت ما اختلت فين غادي حصن إلى حصن قبل ما تخرج من الدرج قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الشيطان اش يقول انت دخلت للقلعة ما نقدر عليك صافي بحال دخلتي لكازير المينيتير القلعة العسكرية شكون كل شيء تيجي حتى الباب القلعة تيوقف تحت ما قدر يدخل فكذلك انت ملي تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة تيقول الصلاة على النبي اش بغيت ندير بهذا ما تيقدر تجي عاوتاني انت في الطريق ديالك تدخل على المسجد وتدير الدعاء فانت شوف شحال ديال السلاح انت تستعمل ضد هذا الشيطان الرجيم ما غادي يوصل لك باذن الله عز وجل غادي تكون محفوظ من الله سبحانه وتعالى ومن تقول هكاك في الدخول ديال المسجد اعوذ بالله اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم راه هذاك الشيطان تيقول هذا حفظ مني سائر يومه حفظ مني سائر يومه تحفظ مني هذا النهار ديالو كله فما بالك انت تتعاود شحال من خطره تجي للجامع وتتعاود هذاك الدعاء فديما هو تيبقى انت ديما عندك السلاح ديالك اللي تيردو عليه Donc imagine aussi après, tu t'es réveillé, les trois nœuds ont éclaté. Hein? T'as commencé le doigt avec quoi? Avec Bismillah, au nom d'Allah. T'as terminé le doigt avec quoi? Shahadu la ilaha illallah, il t'a fait du'a. Après, hein? T'as fait d'orka'a, tu es resté à ta place, tu as attendu, tu attends le fajr pour aller prier. Et pendant que tu attends le fajr, c'est l'heure de l'istighfar. Avant le lever de l'aube, c'est l'heure de l'istighfar. Tu fais l'istighfar, tu es dans un grand bien, après arrive, l'aube se lève, tu vas faire ta prière. Quand tu sors de ta maison, tu sors, Bismillah, tawakkaltu Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, Shaitan il dit, ça y est, celui-là il est protégé de moi, c'est fini, il est rentré dans une citadelle. C'est-à-dire, comme c'est quelqu'un qui rentre, quelqu'un est fait parmi les militaires, là, les appelés. Ils font des erreurs. Et tu d'un coup, toi tu le suis avec ta voiture, il rentre dans la caserne militaire, ça y est, il est foutu. Il est rentré, tu ne peux plus rien. La même chose, toi, quand tu sors de chez toi et tu dis Bismillah, tawakkaltu Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Shaitan il dit, tu es protégé, tu es rentré d'une citadelle, je ne peux plus rien pour toi toute la journée. Il le dit à d'autres Shaitan, qu'est-ce que vous pouvez contre quelqu'un? Vous ne pouvez rien contre lui. Ah, là, en commençant. Après, tu arrives vers la mosquée, tu fais du'a de la rentrée de la mosquée. A'oudou billahi al-azim. O Jil Karim, au sultan al-qadim, min al-shaytan al-rajim. Et là, il dit, bah, il est protégé à Adamine toute la journée. Combien de fois tu viens à la mosquée? Et tu fais souvent ce du'a là. Donc, ça veut dire que tu as des armes et ta citadelle, tu as des murailles contre le shaytan à chaque fois qui le bloque. Imagine celui qui ne fait pas ça, comment il est? Comment, qu'est-ce qu'il fait Shaitan avec lui? Comment il joue avec lui? Comment il le perturbe dans sa vie? فالان تصور الانسان اللي ما تيذكر والو من هذا الشيء لا لا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بسم الله توكلت اش يدير به الشيطان ها فالامر قضية الذكر امرها امر عظيم ها سي لا سيتياسيون دو de l'invocation de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'énorme. Hein? C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné à chaque moment. Faïda sallallahu alayhi wa sallam fi jama'at al-muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man sallallahu al-fajr fa huwa fi dimmatillah wa hisabuhu ala Allah. Dimmatullah, ay fi hifzillah. Yahfaduhu Allah azza wa jal. يرعاه الله سبحانه وتعالى لما انت الى صليت الفجر في الجماعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هذا اللي صلى الفجر في الجماعه محفوظ ها عنده ترعاه الله سبحانه وتعالى وتحفظ الله سبحانه وتعالى لهذا مره احد المعلمين كان يريد ان يضرب ولد من الاولاد عنده 10 سنوات او 12 سنه فقال للولد أنت لا يمكن أن تضربني. قال لماذا؟ قال لي أنا في ذمة الله. قال لي لا قاعد الناس هذو كلهم في ذمة الله. قال لي أنا عندي ذمة خاصة. كيف أنت عندك ذمة خاصة؟ قال لي أبي علمني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. كان ذاك المعلم متى يصلي ويزيد تيبكي وقعد الأرض تيفكر فيها. من هذاك النهار تابع عليه الله سبحانه وتعالى ولا تيصلي. شوف أنت بعد التربية هذه شوف واش دارت. وشوف كي قال وشوف كي بربقات المعلم ديالو ها فالانسان ملي تيكون محافظ على الصلاه ديال الفجر وتيكون تيعرف اش تيدير تيكون ولو مهما كان تيكون النفع ديالو نافع دائما نافع مهما كان الحال ديما نافع ها لانه تيجري في الخير ها Et maintenant, quand tu fais ta prière dans le groupe, avec les gens, dans la mosquée, Rasoul Salah nous a appris que celui qui fait Salat al-Fajr, hein, il est sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Et son compte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va. S'il a fait quelque chose, il a fait un mal, les comptes, il doit les rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en tout cas, lui, il est sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Allah, il le protège. Il le protège. Tu imagines? La protection d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as fait salat al-fajr en groupe. Hein? Tu es cette protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que sa protection, il te protège de tout. des humains, des génies, du tout. Hein? Du tout. Et le summum des protections, la protection qui n'a pas de limite, c'est celle d'Allah Azza wa Jal. Hein? Tout ceci, tu l'obtiens avec le fait d'avoir accompli, d'être sorti de chez soi, de venir d'avoir accompli la prière de Fajr en groupe, etc. Et tu as cette protection, minallah, hein? Azza wa Jal. Écoute, un petit jeune, en Égypte, dans les années 70 à peu près, 10-11 ans, je crois, la classe de CM2. Un jour, son instituteur est venu le frapper. Il lui a dit, non, tu ne pourras pas me frapper, je suis protégé min Allah. J'ai une protection min Allah, Azza wa Jal. Il lui a dit, tous ces gens-là que tu vois, ils ont une protection min Allah, Azza wa Jal. Il lui a dit, mais moi j'ai une protection particulière. Il dit, comment tu as une protection? Il dit, mon père m'a appris, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le fajr dans une jama'a, il a la protection d'Allah. Mais cet instituteur ne faisait pas la prière. Ça l'a atteint dans son cœur, il s'est assis, comme ça l'a scié, il s'est assis sur sa chaise, il a commencé à pleurer. Et depuis ce jour-là, il a commencé à prier. Et regardez ce, Hadi lui dit, je suis protégé min Allah, tu ne peux pas me frapper. Regardez cette certitude qu'avait ce petit garçon sur la parole du prophète, alayhi salam. Et regardez ce que ça a empêché l'instituteur de le frapper, et en même temps, ça atteint l'instituteur qui s'est repenti et a commencé à faire la prière. Yaqulu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika al-insan alladhi la yastayqid li salat al-fajr. Kayfa yakun? عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه مشكلة ولا كابينة ديال الشيطان ولا كابينة ديال الشيطان فإذا كانت أذنه ولات الكابينة ديال الشيطان فما بالك اش بغا يدير هذا بشوف دوك اللي ما تيصليو وما تيفيقوا حتى تطلع الشمس شوف اش دايرين كي تيفيق ورك على لا الشين الموسيقى كذا كذا الحرام كما كان المهم النهار ديالو ما غاديش يبدا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لانه هو تيسقيه فكيفاش غادي يقلب على باش تيسقيه فكيفاش يتصور الانسان واش كاين شي واحد فينا اللي يقبل يعيش في الكابينه تحت وكيفاش نديرو من الأذنين ديالنا كابينات كيفاش نوليو كابينات ديال الشياطين شو الأمر عظيم راه ماشي بالأمر السهل ما تقبلش تسكن حدا كابينة ولا تسكن في الكابينة بكيفاش ودنيك يوليو كابينات وقعدي وسي دو لوت كوتي الرسول صلى الله عليه وسلم كنت لي بوزي لا كيسيون سور كيلكان كي سيغيفي با بور صلاة الفجر اي دي سا سي ان نوم شيطان اي روني دون سي زوراي. La situation est énorme. Uriné dans ses oreilles. Quelqu'un parmi nous, il ne voudrait pas comme logement les toilettes. Qu'est-ce qu'il en est quand ses oreilles deviennent les toilettes d'El Chatan? Il ne veut pas habiter dans les toilettes. Il ne peut même pas y rester 10 minutes. Il y rentre, quand il rentre dans les toilettes, tu sors très vite. Tu ne t'attardes pas. C'est un endroit dans lequel tu rentres, tu sors très vite. Qu'est-ce qu'il en est quand tes oreilles deviennent les toilettes d'El Chatan? Tu l'aimerais? L'islam, c'est ça. Quand nos oreilles sont les toilettes d'Yal Shaitan, les personnes qui agissent ainsi, souvent tu le vois, dès qu'ils se réveillent, c'est la chaîne directement. La musique, ou là, directement sur une chaîne, ou autant que la musique marche, les images, le temps qu'il prend le café, kada, le muhim, le musika, et la musique, les images, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il n'agrée pas. Pourquoi? Parce que les oreilles sont un urinoir, dit le shaitan. Donc il faut bien nourrir tout ça. Et bien l'entretenir. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين يمسي وحين يصبح ثلاث مرات تكفيه من كل شيء. فاحفظوهن وعلموهن أبناءكم وأولادكم. بدل هذه الألعاب وهذه المفسدونات وهذه التي ستكون علينا وبالا يوم القيامة. من قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حين يمسي وحين يصبح، ملتي يصبح ملتي وفي الليل. فتكفيه من كل شيء، تكفيه مناش هذا الشياطين من البلاء. فكيفاش ولادنا تنفيق ملي تنبون نعسوم دي سانيمين، ملي تنبين ملي تيفيقو تاني باش ما يصدعونا دي سانيمين. غير تصور والموسيقى، ولا حنا تقرا على الدري قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلاق، قل اعوذ برب الناس، وتدربوا عليها ما حدو صغير والو. لا خليه ما يصدع عموش علو لي هذاك التلفزيون الكبير الى جا من المدرسه من 10 سنين بين ما يطيب الغدا شعل ليه التلفزيون دير ليه دي سانيمي وانت غادي. ايوا اش بغيتي فهاد الدري مسكين معشين فيه، لان التغذيه ديالتهم هي هذيك تصوروا الموسيقى وتنقولوا الدراري ما تيسمعوش. شكون السبب اللي الدراري ما تيسمعوا؟ انا وانت، انا اللي جبت لهم اللي هلكهم وهلكت لهم التربيه ديالهم وما ربيتهم على داكشي اللي بغى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا واحلين فيهم دروكا. والسير الرسول صلى الله عليه وسلم دي سلوي كي ليه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ما تاني سوار celui sera suffisant. Ça le protège. Et il faut qu'on l'apprenne. Il faut qu'on le mette en application. Il faut qu'on l'enseigne à nos enfants, à nos femmes, etc. Au lieu, où chaque fois, là, le gamin, il se réveille pour être tranquille, prendre le petit déjeuner tranquille. Mets-lui un dessin animé. La musique, les images, il vasine là. Il revient de l'école, le repas n'est pas encore prêt. Il a 10 ans, 11 ans. Mettez-lui la télé. Et vas-y, la musique, le dessin, etc. Qu'est-ce qu'il veut faire de lui? Au lieu de lui apprendre, de l'éduquer comme le veut Allah, comme le veut le prophète. Après, on se plaint pourquoi nos enfants sont désobéissants. Pourquoi ils font des choses bizarres. Pourquoi ils obéissent pas. Pourquoi ils cassent tout. C'est simple. C'est nous les fautifs. C'est nous. Sinon, au lieu, quand le gamin il pleure depuis tout petit, de lire qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbi al-falaq, qul a'udhu birabbi an-nas, et de le mettre et de le faire endormir avec la parole d'Allah, là, je lui mets la lirette, la lirette. La musique, je lui mets pour qu'il s'endort. C'est normal. مالو تيطلع ليه الدم دغيا، مالو تيهرس كل شيء اللي لقى قدامه. فالاصل، شوف الاصل شنو هو. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات الا لم يضره شيء. فإذا خرج الإنسان من بيته إلى عمله فذكر الله فهو في حفظ الله سبحانه وتعالى. تصور الرسول صلى الله عليه وسلم تيبين لك كيفاش فاش خاصك بأنه الضر موجود، الشياطين موجودة. فبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. للإنسان اللي قالها 3 دخلات في النار في الصباح و3 في العشية يحفظ الله سبحانه وتعالى إنما كان. وهذا خصنا نتدربوا عليه وخصنا ندربوا عليه الولاد، لانه ملي ما ربيتي عليه الولاد شكون اللي بغى يربيهم عليه؟ الا ما دربتي عليه الولاد شكون اللي بغى يدربهم عليه؟ دوك الرسول صلى الله عليه وسلم يجي وسيكو سي ان سيرفيتور دو الله سبحانه وتعالى شاك ماتان لو ماتان يدي سو دعاء كو فوز افي اونتوندو او نون دالله او كامال ناريف افيك l'invocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux et de la terre, s'il le dit 3 fois dans la journée, 3 fois le matin et 3 fois le soir, il est protégé. Rien ne pourra l'atteindre. Et donc ceci, nous devons l'apprendre, le comprendre, le mettre en application et l'enseigner à nos enfants. Et les habituer à bas âge de le dire pour qu'ils s'habituent à se faire protéger et leur faire comprendre pourquoi ils le disent, pourquoi ils le font. Comme ça, ils savent Et ils le font, et ça va venir quelque chose de naturel pour eux. Et quand on enseigne à nos enfants, on leur fait comprendre pourquoi ils doivent le faire. Comme ça, la chose va être naturelle pour eux. Ils comprennent ce qu'ils font. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam إذا خرج إنسان من بيته كما مر وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي الشيطان إذا سمع كير قلت بسم الله توكلت على الله ولا خرجت من الدار وليتي تتلقى مع الشيطان الآخر تقول له ما عندك ما تدير مع هذا ما عندك ما تدير هذا راه محفوظ ما عندك منين تدوز ليه وقاه الله وكفاه الله ها فهذا ما عندك ما تدير فيه غير سير ما تعب راسك شوف دابا كلام اش الا خرجتي من الدار اش تي ها زعما شحال بتعيك الا قلتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله بتعيك الا علمتيها الدراري يخرجوا تيقولوها هكاك باش ما غاديش تعيك بشيء وانت عندك فيها الفضل تيحفظك الله من الشيطان تيحفظك الله من الشياطين الشيطان تيقولها الشيطان عندك عطيه اتساع ما تدور بهذاك راه ما عندك ما تدير معاه ما كاين ما تدير تما راه محفوظ من الله عز وجل هذا ولدك علمتيها لي فلك الاجر كذلك وبغيتي تهنى انه بيحفظ الله سبحانه وتعالى ما بغيش يشغل بالك باقي ها ما غاديش مال الدري كذا كذا ها هو انت علمتيه كي تحفظ من الشيطان الرجيم ها دونك اي aussi le dua de sortir الرسول صلى الله عليه وسلم nous a appris le fait quand on sort de la maison de dire بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله هذا الشيطان اللي il se met en face de toi quand tu dis ça il dit هذا tu es protégé tu es guidé et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'a protégé, il t'a guidé et Allah subhanahu wa ta'ala te suffit. Comme protecteur, comme guide. Hein? Et ça ne suffit pas, ça ne s'arrête pas là. Et ça, il dit qu'il voit un shaitan, ça ne dit tu peux rien pour lui. Il est protégé, il est guidé. C'est fini, c'est, tu ne peux rien. Et l'autre shaitan, il le dit à l'autre. Ça veut dire que éloignez-vous, vous ne pouvez rien faire. Vous avez rien à faire là. Vous perdez votre temps tout simplement. Imagine maintenant, tu le mets en application. Le bienfait dans lequel tu es. Tu l'enseignes à tes enfants et ils le mettent en application. Dans quelle tranquillité tu vas être? Des enfants qui sont protégés min Allah Azza wa Jal, auxquels tu leur as appris les invocations. Hein? Donc après, ce qui doit arriver quelque chose, il arrive, ça c'est une épreuve min Allah. Mais au moins, toi, tu as rempli ton devoir. Hein? Et bien, idnillah, ils seront protégés min Allah Azza wa Jal. Hein? كذلك إذا أراد الإنسان خلع ثيابه فالجن ينظر إلى عورة الإنسان والمؤمن يحافظ على عورته أما الفاسقون والمجرمون والكفرة والظلمة فلا يهمهم هما العورة ديالهم قدام رجال ونساء ما عنده مشكل هو يبين هالعيالات اللي يبينها الرجال ما عنده مشكل ولكن المؤمن هو مأمور بحفظ عورته من الجن والإنس وستر العورة ديال المؤمن من الجن هو قولك من تتقلع حوايجك بسم الله وتحت الله باش تعدك بسم الله وحيدتها ما يجيش يدخل فيها هو هذاك اللباس ما يسبقك ليه ومن اللي تبغي تنوض وبغيتي تهزا بسم الله باش تايلا ما عنده ما يدير تما وما تدخلش عقلك في هذه الهضره هذه تقول كيفاش واحد الحوايج راه ما فيهم حتى حاجه ما باين والو خلي عقلك ما هذا عالم غيبي ما عندك ما دير فيه عقلي وعقلك ما عندهم البلاصه هنا ما كاين ما تصور هنا ما كاين الا الايمان ايمان بالغيب امور امرك بها الله وامور امرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت تسلم الامر والشيطان هو القبيله ديالو تيشوفونا منين ما تنشوفوهم حنا ها انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه هو القبيله ديالو تيشوفو هنا فينا حنا فإلا بغيتي تحفظ نفسك دخلتي للحمام بغيتي تحمام دخلتي لكذا للفراش ديالك وكذا بسم الله عاد لو هذوك الحوايج كذلك ملي نبغي نلبسهم بسم الله عاد لبسهم اما هادو اللي ما مسلمين الامر ديالهم لله والفساق الفجر هذاك ما عنده السوق هذاك راه عايش معاه هو كاع ماشي الا عايش في وسطو الشيطان معمره هو اش بيه اش باقي بيه والو ولكن المؤمن انت باش تحفظ نفسك من الشيطان فانت تقوم بما عليك تذكر الله عز وجل ولك الفضل في ذلك يحفظك الله وتكون من الذاكرين لله سبحانه وتعالى aussi contre l'être humain il veut mettre il veut enlever ses vêtements parce que Shayatin regarde les parties intimes de l'être humain le croyant lui il préserve ses parties intimes devant les gens et devant le djinn aussi quant aux pervers aux mécréants aux injustes hein, ils s'en foutent ses parties intimes, il s'appuie d'heure, il l'a pas, ni devant les humains, ni devant le jinnad, où il n'y a pas. Mais le croyant, lui, doit se préserver ses parties intimes. Il doit être pudique. Et quand il va pour se laver, etc., quand on lève ses vêtements, il le lève au nom d'Allah. Bismillah, il enlève ses vêtements. Pour qu'il y ait un voile entre lui et Shayatin. Et que Shayatin ne vienne pas se rincer l'œil sur ses parties intimes. Parce que Shayatin, eux, ils nous voient de là où nous, on ne les voit pas. Et ça, la raison n'a rien à voir là-dedans. Tu dois y croire. C'est un monde de l'invisible auquel tu dois croire. La même chose quand tu enlèves tes vêtements. Bismillah, et tu les poses. Comme ça, ils ne pourront pas y aller se précipiter vers tes vêtements. Quand tu te réveilles le matin, tu les prends. Bismillah, et tu les mets au nom d'Allah. Et donc, pour te protéger, min hadhihi al-a'in hada. Parce que lui, il guette. Hein? Il vient, et tous ceux qui ne prononcent pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils enlèvent leurs vêtements, il est évident que Shayatin les yeux, hein? Ils se rincent les yeux, ils prennent plaisir hein? À ce spectacle-là. Et donc le croyant doit s'en protéger. Hein? Et notre protection, c'est juste la forme de Bismillah. Qu'est-ce que ça nous coûte? Rien du tout. Et on est protégé. Achetez ramené le gna Bismillah. لا شيء شحال الوقت تاخذ منا لا شيء ها مع ذلك تتكون تحر بغيتي تدخل المرحاض بسم الله ها بغيتي تجمع الاهل ديالك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ما خلا الانسان وقت ما خلا الانسان اذا كان هذيك النقطه اللي خرجت منه بيكون من ارزق فيها الله الولد ما تيقيسوش الشيطان ولكن ملي تينسى الانسان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا مي تكون نقطة هذيك النقطة اللي ما تذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى تيقيسها الشيطان وتيقاس هذاك المولود في الشيطان لا ميم شوز فيهم الله عز وجل كون تي رونتخ تواليت اون دي رونتخ بسم الله كوم سا كون تي تسوا تي تي تي تي انليف تون بونتالون بان تي بروتيجي تي بروتيجي من الله عز وجل تي بروتيجي من الله عز وجل بالشيطان اي لا ميم شوز كون تي فو اكومبلير ان اكت افيك تا فام لا ميم شوز الرسول صلى الله عليه وسلم ابري ان دعاء كو تي دو فير بور كو تي انفون تا ديسوندو سوا بروتيجي من الشيطان والله بريزيرف نو دو الشيطان اي بريزيرف ها نوتر سوبزيستانس من الشيطان كذلك سي سي دو تا De ta goutte de sperme, il devait y avoir un enfant, cet enfant sur le, hein, ne sera pas atteint par Shaitan. Mais par contre, si tu n'as pas prononcé la formule, il est évident que Shaitan touchera cet enfant. Hein. كذلك الإنسان قبل أن ينام يجب أن يحصن نفسه. يحصن نفسه بذكر الله عز وجل. وأن ينام الإنسان على طهارة. فالإنسان لا يأتي فالشيطان لا يأتي إلى هذا الإنسان الذي نام على طهارة وحصن نفسه بذكر الله يقول صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا اي الرسول صلى الله عليه وسلم امرك الحديث صحيح ان تطهر الجسد ديالك باش تبات انت على وضوء فتيقول اي عبد بات وهو على طهاره تيبات معاه فوق الجلد ديالو ملك وقت ما تقلب هذاك الانسان في النوم ديالو تيقول ذاك الملك اللهم اغفر له اللهم اغفر لعبدك هذا انه بات طاهرا. انت ناعس واحد خدام تيدعي لك، اش سبب انك تضطي قبل ما تنعس؟ وعلى هذه اسهل ما يكون، ولكن العور حتى الاخير انت لا تفكر فيها حتى الاخير دقيقه وتيدورك وتيسيب تشخر بلا باش ما دير فضل. دونك اوسي l'être humain pour se protéger la nuit, pour dormir, hein? Ben, avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi en dormant avec le dos, en faisant le dos. Il est dit dans un hadith authentique, purifier ses corps, que Allah subhanahu wa ta'ala vous purifie, a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Car tout serviteur qui dort avec le dos, sur sa peau va passer la nuit un ange. Et chaque fois que cette personne tourne dans son sommeil, à droite ou à gauche, cet ange il dira, « Oh Allah, pardonne à ton serviteur parce qu'il s'est endormi en état de pureté. » Ça coûte quelque chose le fait de faire le dos? Tu dors, tu ronfles, et t'as le contact à quelqu'un qui te fait des doigts, un ange qui te fait des doigts. C'est pas extraordinaire. Ça te coûte quoi le fait de faire le dos et d'aller dormir? Hein? C'est rien du tout. Mais, Shaitan, il te détourne de cette situation. Parce que si tu agis ainsi, tu vas être protégé. Malaka khal islam. Taharta badanak. Tawadda'ta. Hein? Yadkhul ma'ak. Yakun fawqa jildik. Hein? Liannaka nimta ala taharatin ya Abdallah. Hein? Regarde. Cet effet d'yel le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de faire le dos avant de s'endormir. Regarde, un ange qui va passer la nuit avec toi, qui va te faire des doigts. Fais Allah, l'Azim, Rabb al-Arsh, l'Azim, nifqini, wa iyaakum fi dinina. Janna wa iyaakum alladhina istami'una al-qawla wa ittabi'una ahsana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.